والله قال لو عمل عمر ما عمل وعمل غيره ما عمل ما بلغ عشر ولا سدس ولا ثمن ولا ثلث ساعات ابي بكر في الغار منفردا مع رسول الله وحده، لأملك الدقائق اللي ينظر الله اليه وحده منفردا مع حبيبه لا يبلغها عمل عامل ولا قربة متقرب من الله ولو وصل الى ما وصل اليه، لان دقائق خاصة بابي بكر لا يصل اليها ملك مقرب ولا عبد صالح مهما بلغ. وسنرى بان الملائكة تبكي اذا بكى ابو بكر، الملائكة تبكي ان يبكي ابو بكر، ان يعود ما هو مسمورك وصبح الملائكة ما مسمورك. هذه سنرى ذلك ان شاء الله. اذا هذا ابو بكر في قضية الغاية وقضية صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما خرجوا من الغار والنبي صلى الله عليه وسلم خبر من مولاه واعطاه ليلا بن يابا يخرج من الغار ويركب على زويل ويجوا ماشيين ومعاهم دليل سير. وانا هنا لا اريد ان اتتبع بكم مجال في السيرة حتى لا يكون الدرس سيريا، وانما اريد فقط ان اقتطف لكم بعض الثمار المتعلقة بهذا الرجل الذي هو محل الكلام. الرجل بعد ان خرجوا من الغار خرج من الغار جاءوا ماشيين وعادوا فسط من الطريق، عاد ابو بكر يركب على زايلته مرة يمشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يمشي وراه ومرة يمشي على الزر العربي ومرة يمشي على الزر العسكري ويخلص على الزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر الا اللي دائما ما لك ساكن على الجهة مالك، تمشي امامي تمشي وراي تمشي على الزر العربي عادي خلص اعتمر. قال له انا قال لي خليل معاك ان قالوا نستجد ان عادل يبيعوا زايلنا من قدام مدى جاي من شهور المدينة من الكفار يعني وقت مستشاري يكرواه يعني عدد قدامك ليس يسبه وقت قالوا يا أخماني يسبه خائف مدينة تعداه هنا دفاعا عقبها وقت قالوا مستور منهم لا يجون من يزرنا عقب له وقت يسبه الكلام عليها كل شيء أغلب على وان يبعدوا قد يجونها عقب شهر. قالوا يا أبا بكر اطمئن واثبت في مكان واحد فإن الله معنا لا تخلع معنا بالدبابات ما فهم دبابة معنا بالصواريخ معنا بيه معنا بحفظه وكافية كافية موسى مشاه ملالك فرعون بدلبوسه فقط، فرعون يملك مصر وموسى يملك دلبوسه، يهزم من يملك مصر وانتصر صاحب الدلبوس العصا. إنهم قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، وفرعون قال ملالك يقول له مريك سليم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وموسى من تحت بطنه ولا يملك مصر ولا يملك 500 ولكن الله ملكه عصا تتحول ثعبانا مرة يهي بهنيس ومرة يهي دبوس مرة يحطمه وتعود دبوس ومرة تعود بهنيس يا علي تعاب وتعاب كامل في توكل سبحان من نصر هذا بدبوس وهزم ذلك مع أنه يملك مصر فمن نصره الله فلا غالب له ومن خذله فلا ينصره شيء ولا مهلة موجود. إذن قالوا انا قالوا اني اغلب علي اللي عليها جاي من يجيها اعلم شاها اني اغلب علي الجزار قالوا يزبط صباه وناصرنا وحاذب ولا نفس هذا بالنسبة لأبي بكر. قبل الهجرة وقع زلزال شديد ما هو الله تعالى يمتحن عباد المؤمنين دائما يمتحنهم في ايمان اياك يظهر ذات لمؤمن ايمان قوي لان الايمان شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبنيان والبنيان ينبغي ان تبحث دائما عن بركاته التحتانية لعل يعود فيهم ضعف بهم كلما ضعف الاساس من تحته تداعت الدار وسقطت. البنيان دائما يلا يخرص الواقع عليه يعاد تحت الجهيرة والرواية معناه ان الدار مهددة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام فدل على انه بنيان. فلذلك الله سبحانه وتعالى يمتحن الصحابة لبعض الامتحانات يتوهر من هو القوي في ايمانه ومن هو الضعيف. وبعد ان يفوت برجل من 11 سنة ولا 12 ولا 13 خلال ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ان جاء جبريل مشهد شرف السماوات السبع وقاس بيت المقدس وعاد بريك الجولة وانا باقيك المشي بقدرة الله بمعجزة ولها عادية واللي كرموا لنا اشارة الحق سبحانه الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكرموا لنا اشارة الهولى فاصل فيها وشاف الجنة وشاف النار وشاف سدرة المنتهى وذا كامل وشاف الدنيا وبيت المقدس وصلى بالانبياء ورجع اصبح رابد عن الخلف مع اصباح جاء واحد من المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ايش قال؟ قال من البارح كلبيه جبريل جابني اسمه السابع وطيت بيت المقدس وكذا. الله يا ابي الوصفه جنيك الله يا ربيع كنت تخبرنا عن امر بسيط ينزل وكذبك ولا تخبرنا عن ما فوق السبع سماوات وبيت المقدس ابن المقدس مالك هو تلقى دروس اركان واحنا يجرينا من الملايين الشر والرب بنا يرجع ولا يقدر يقول احنا نعرفوه ودونه كلام الكيلوات ما هو معقول. اذا عرفت وهرب في جنون النار حاشاه من ذلك. وجبر راح فرصة زينة وهذا عايد امتحان من الله ليميز الله الخبيث من الطيب وليهز بنيان العقيدة في قلوب المؤمنين. فمن كان مصدقا تصديقا قويا زبس لا يزعزعه شيء، ومن كان ضعيف الإيمان فمجرد شكاية ما يوافق عليه العقل يصبح شاك وبالتالي يضيع إيمان. فهو امتحان مقصود من حكمة الله الخارج. عندما وقع هذا أبو جهل علم الأخبار يجب دائما أنا بنفسه قال يا محمد هل صحيح ما قيل لي عنك؟ قال لي شنو؟ قال له عدنا في متنفريت الاستثناء وحبا قال نعم صحيح عنك أنا صوزن. قال له هذا الجد تخبرني به قدام الناس لا جمعت أكثر من الناس الجد منه قدامه وما تحضرني أنا قال لي وحدي قال له لا يجمع لي مدى نقول هذا. قال له أبو بكر بعد عمرك فعلي لي أبو بكر كان وزيها وكان تاجرا وكان محببا عند الناس يحبه الناس بحسن الأخلاق. قال الصنايعي جلس ابو بكر به اللي هو صاحبه الكبير المقرب منه وكان بعد قاعد يسوي في عليه قاعد ورد عن دين. قال ابو بكر لحظه صيفه من حيوان مرجل وجاء قالوا لي خلي قال لي انت سمعت ما قاله هو صاحبك؟ قالوا يا رجال قالوا قال عن البارح سميل يسوي نفس نفسه وراء وخرج. قالوا شوف انتم قالوا قوم تكذبون عليه دائما دائما تسوق عليه السماء وخالد ولكن اذا كان قد اخبرك فعلا بهذا فانا اصدقه لأني أنا هنا أصلي بعد الخبر الجالي من شرسنا ومتجات عندي إلى جارن وقاسوا إلى جارن وجات الأخبار بعده ومتجات مهم أنا أصدق والصورة يحدث بها مولانا على خبره عن السماء إذا سواه طلع إليها وكان في الأرض دونه هذا المتجات عنه إذا لا يشق في صدقه. فمن ذلك الوقت دار النبي صلى الله عليه وسلم خطوطة أبو بكر الصديق دار الصديق لأن هذا الموقف ما ثبت فيه رجل من ثبت أبو بكر نعطاه من الرتبة به اللي نجح نجاح متفوق عاد قالوا الصديق. هذا الموقف من اشد المواقف ولذلك الكثير من المؤمنين عندما بلغهم هذا الخبر شكوا في الرساله وشكوا في صدق الرسول فهلك بهم اللي ما تصوروا من قبل يا نبت ما تصوروا ان هذه جده صعبه للعقل يا ما يصدقوا ولكن العقل قاسي انت تفكر بعقلك ولكن لو قلت للعقل ما هو العقل لعجز العقل وان يعرف العقل العقل ما يعرف العقل العقل شنو لحمة راعته العقل قلبك لحمة لو فكرت في العقل ما هو العقل لا عجز العقل أن يعرف العقل فعيش العقل عن معرفة ذاته دليل على عيشه عن معرفة خالقه. عيشك عن معرفة ذاتك وعقلك دليل ما بعده دليل على أن من خلقك عاجزا عن عقلك فكيف تعرف الخالق بالعقل العاجز عن نفسه؟ ما يمكن. هذا قصور وجهل وخط. اذا هذا بالنسبة لأبي بكر في قضية الإسراء وهو الزلزال الاول المدمر بعدما هاجر الصحابة الى المدينة. هاجر الصحابة الى المدينة وجاءوا الى المدينة وزوجوا بها فترة من الزمن. زوج الرسول عليه الصلاة والسلام بنته فاطمة الزهراء من علي وصداقها اللي اعطاها هو لبسة عسكرية عطيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل بها في سبيل الله مباركة لأن قطر عليها شيء من قطرات الدم الكفار بي عليه كلمة الله مبارك. هذا هو الصداق. هذا اسمه من اير دوز واير سنت وسي اس وترينت وشنا عرف الاسم جاي جمع كلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال انت عندك الصداق؟ قال له ما عندي سنة. قال له خرص لبنت العسكرية اللي قطعت لها بتعطيها لي لا يجوز ان ينكح الرجل ومرأة الا بالصداق زوج ليه. ولكن بعض من زوجوا عليه الصيفة منازل بلاد علي ابو طالب كان بجسة انسابها وهو انه تدري انه عنده استجاع نفسي هذي. قال لابو بكر قال له مسأل مرسول قال يقول لابو بكر على انه يعطيني شي من قماش نفسي بيها فاطمة الزهراء الى بيت زوجها علي رضي الله عنه. ابو بكر حاجر الدار اللي عنده كاملة والفيها من الصومية والفيها من افراس حاجره كامل يرفضه وحتى انه عاد الصرانة يمشي ناو مشي ما اجبر من المقلح وحشوا بالعجلة حاجر لدرعته اليابس والسروار حاجر يكامل يدخلوا في الصرانة وحشاهم ومشاهم لفاطمة الزهراء. بعد من هذا الوقت النبي ابو بكر ما يجب الصبي يقوم في الجماعة ابو بكر ما يجب الصبي يقوم في الجماعة ما يجب ترضي عن المسيح لحال من اللحظة وهو لباس ومشاه في الصرمية نفسية اليوم على الصباح عادي مشكلة حاجر اسمه تورجة عارفهم تورجة حاجر يهو بلاس من الورد وعادي قرنه بهوايش وسلوك وعاد يديروا على عورته ويلقصوا عليها وسوف كان العدل شوي يستر به العوره المغلبه ويقعد منها في نفسه ما يجد يترضي عن اصلا والباس كامل اعطاه ابتغاء مرضات الله وحبا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الرجال إذا وصلوا إلى الإيمان فهم قمة الإيمان، وإن وصلوا إلى العطاء في سبيل الله أعطوا كل شيء. إذا ما فهمت مخلعا يعني كلمة الله في كل شيء، إما معاها نراجع ناجح في كل شيء. ما الشهادة لما شاء امرض أبو بكر الصديق نافذ المسجد الحق هذا لقام ما فلا تكون له التنسي جاي أبو بكر ما فلا تكون له الحق المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد من يقام في الصلاة تلفت من جبل المحراب، المحراب اللي هو الذي يدخل منها الإمام، هذا الباب اللي يدخله من جبل المحراب. تلفت أبو بكر معناها من صلى الله عليه جبريل لابس لباسا ما هو عاد، جابوا سكين ترجع واضعوا على جسد ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك مقرب غير ترجع جبريل أما تلفت قال له أرنب سلم الزع قلبه لعل يعود ترشد السماء ما هو عادي. قال له يا جبريل مرد سلم، قال له انظر وراء خرص سره فالتفت إلى أبي بكر بالشك نفس الشك قال له والله قال له إني لأستحي قال له أن أرى أبا بكر في هذه الصورة وآتي أنا على صورة مصر أهاب قال له هذا المخلوق الداخلي أنا لا هيد العود أنا الشكل هو الفكراق ثم هذا الملك المقرب يهاب أن يرى أبا بكر في حالة ويبقاه متقلبا. أبو بكر رجل خطير جدا فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز أبو بكر وصلى بالناس وبعد ما صلت رفت على أبو بكر قال يا أبو بكر أمر بك قبلك أنا قال والله لقد رأيت جبريل في صورتك هذا حضر إلي قال الملك المقرب عن طريق باب النفس وهو بها إلي قدرت قال شو قال أنت قال وصلت إلي قال اليوم تطلب القماش وكذا وكذا فلن أجد إلا شيئا واحدا ما أجد قال قادر وجه الرسول إلا بكل ما عندي قاع ما يشكي وكان عندي قال إكرام ما أدبر نحشيهم فلن يبقى إلا لباس ولا أجد النبي المشكلة رسول صلى الله عليه وسلم هاي مولي مشكلة أخرى فلن أجد إلا لباسي جعلت حشوة لها وراء ولا قرنين وابقى أبو بكر عريان رواية عادي فرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وسأل الله من خالص قلبه لأبي بكر وعرفوني طالبا من يغفر لك ما وما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبلك صرارا مستقيمة تبسره مالك مالك مالك دوت ما يعدله الصلوات ولا القربة لهل مخلوق مقرب من الله عز وجل إذا مد يديه إلى الله مخلصا خرص من إليه ترحى ما يعادي بعد مدة من الزمن بعد مدة من الزمن هذا أبو بكر في الإنسان خارج مرة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة صلى الله عليه وانتفت إليهم بعد ما صلى الخير وقال السلام عليكم وفق في أحواضي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وقبيل دائما يستور عن مرض يعالج المشاكل قال لهم ثم قال لهم أيكم قال لهم زعل ثلاثة خسار قبل أن يصلي مع الصبح اليوم أيكم قال لهم عد ليلة مسائل اليوم سابق يصلي معه عاد الصحابة كامل كلهم كافر ومن صمت ليلة مسائل يحسن كان يعطي الله يعود عدله قال لهم أيكم تصدق وعاد مريضا وشيع جنازة قبل أن يصلي مع الصبح اليوم أيكم عد ليلة مسائل عرف شو المريض اجبع ليه ومشمع جنازة سيفق وصدق أيكم عدل من المسائل ثلاثة أجل صلي معنا يقول الصحابة كاملة أي من أي يستطيع غني على هذا قبل ثلاثة وصل على رؤية إذا حد راح يصلي وين المريض يعمل إيه جالجة وين حد يبدع منه لا يقدر يسمع الخلاص وزد وبوس المسلم قال يا رسول الله قد فعلت لنا ذلك قبل ما أقدمها لقد قالوا ما رأسوا قالوا نسيت من دار الناس المسلم فلن جدت قالوا سائلا يسأل طلاب صدق فأعطيته بالطريق فتذكرت مريضا لي فعدته مرت بي جنازة ناهدة إلى القبر قالوا قبل صلاة الصبح ذهبت معها كل ذلك قد فعلته قبل صلاة الصبح قالوا ابشر قالوا يا أبا بكر والله ما اجتمعت هذه الخصال في عبد من عباد الله اليوم إلا رجل قد اعتقه الله من النار وخرجنا فهذا قالوا عظم أثناء حاصرك عن جنم القمع عيني ورورت مرقاه وبشر سابق يطلع الجزر هذا رجل مطلق قدام من الصحابة كامل قالوا هذه الخصال ما اجتمعت في مخلوق الا وقد اعتقه الله من النار وادخله الجنه اشهد الجنه يا ابا بكر هو يطلع خوف خارج مره ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه تعالى بنا الى الصلاه ابو بكر الناس انا ابدا يتخلى عن نفسه ابدا منذ ان امن بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله اكبر تكبيره الاحرام الى وابو بكر طرف من فعله واقفا عند واهله حتى لقي ربه وهذا رواه الناس ما يجد عدل ما قد ابدا قال الله اكبر ما يدوسنا عند السير ما ينفع فيه خارج مره اهر شغلت شوي من الدنيا استغربت من ربي شوي قلت له وجاء لحقهم فاتوا صلوا صلاة العصر فاتت صلاة العصر عندما فاتت صلاة العصر حاز إلى داية من دايات المسكين وقعد عنده وقامل قامل كل واحد من فوت صلاة العصر بقاني يقول يفضلك اللهم لا بعملي وجد انتع بصحاه موت من العب عنده داية قامل يبكي وماذا اضطرد ماذا اضطرد هذا وراك من بعد قاعد من العدر العصرية كان لواحد وطعت هنا إلا أنه مرة واحدة طرد ولكن اعتبر أن هذه المصيبة أصابه الله في دينه اعتبر أنه مشكلة في الدين إذا عادوا عادي الدم يبكي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ما عادوا يعبر قبل ومن هو جبريل واقف عندهم من المحراب عند الباب اللي يدخل منه من المحراب هذا هم اللي يدخل منه اليوم والجمعة لوالوا أبو لوالوا جبريل يبكي الدموع تجري على قدم ملك مقرب كم يا جبريل ما هذا كم ربكي ما يبكي كيف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مستلم مثال العصر لوالوا ملك مقرب يبكي قال له ما يبكيك يا بغض قال له وراء قرص راس فإذا بي أبي بكر والدموع البليده اللي لحقوها الدموع في وجه أبي بكر وصلت إليها من وجه جبريل عليه السلام هذا الملك المقرب جاء مفرسه قال له امر البشر هو أبو بكر يبكي وأنت تبكي امر البشر قال له السلام بس ماذا هو لبكر قال له بكر تسلك قال له فاتت من عصر صلاة العصر وما أظن إلا أن الله قد غضب علي ولذلك أحرمني من صلاة العصر الله هذا قال احفظ الله ولا ما هو لما لك ما احرم من الصلاة اتبرى من يسوس الملك جبريل قال يا جبريل انا مشكل احنا زمان صلينا العصر والراجل مربس ينعد قال لي عود بعد الابار من هذا قال لي انا ولذلك قلت لكم بان احرام النساء واصلاب الرجال عجزت ان تاتي بولد مهلا لنفسه ما استطاع قال لي ما لا اصنع قالوا هذا المخلوق قالوا إن الله يقرئك السلام ويقول لك أعد الصلاة بيد ذكر لأنه لا يرضى قلبه إلا إذا صلى وراء ما جاب يطمئن قلب من يقول الله أكبر إلى بارك أنت بالدم صلي بي صلي بي بالدم فأعاد الرسول الصلاة وصلى به أبو بكر ويقول بعض العلماء بأن عن الخصوصية أن أبو بكر ماذا من يبكي يتخلى قسمة وتراب من اللي أبدل سوى المسكين وأن أبو بكر خطير بكي موجد يخلى بها صوت سل هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه تعالوا بنا الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبل ان يموت عمر بن الخطاب قبل ان يموت عمر وتوفى معناها قبل ان يموت ابو بكر ابو بكر عنده مكاسبة جاءت مرة قال لزوجته واحضن زوجات قال له يا ابنانا انا قال لك قال للنبي عليه الصلاة والسلام بان الرجل يوم القيامة يشفع في زوجاته ويخير بيناتهم قالوا اللي بقيت من زوجاتك هنجروها معاك في الجنة وقال لهم وقالها وقال قال لنا علم من رأيين تتزوج ورا الراجل الصالح علمها تعود ما هي من زوجات اللي يسحق لي ما ينجار معاك والعسي قال لها تختير تعود معايا في الجنة إلى أكرم المولى نبيها لا تتزوج وراي قالت هو كيف أتزوج بعدك وأنت حبيب ورسول الله وزاني يهنين واقع لك واقع لك قال لها وهر المولى أنا قدرت عبد الله تتزوج وراي قالت ما يصح قال لها قدرت عبد الله يا يعني مخلوق عائد مكاسب من عالم رده لا يدخل شاءت قدرة الله بأنه مات أبو بكر بعد مدة من الزمن وجاء عمر وبعد مدة من الزمن خطبها عمر نستاله الخطبة إني جارها جايت والله جايت إن والله جايت فخطبها عمر وجبلت وزعلها صدا وحلم فراش معاها وليس لولا عند من جاها بمص شكيه نقول إحنا يجيوش وحاز على طرف الدار من قدام مستنكر عند فم مقعد الهيئة مستنكر وحاز عليه الباب وسلم عليه جانا قال له لباس لباس طار يقع ما شاء الله جانا انا قال له لا يسلم على الصوت لا مستيش الخير قال له خبريني قال له عن رحلة هذا الراجل اللي كان معاك اللي هو ابو بكر تعطيني الصورة عن حياتك قالت له هو راجل هو راجل قالت له طيب وصالح وثلاث ما كفرت الاخبار قال لي بين اختيار الشخص الصيني انا قال لا قصدي من الزواجيه في الدور كان نزل فرصه نعرف اخبار الراجل بصوره دقيقه قالت له طيب ما نعطيك بعد عن الصوره مو جزء قال له شنو قالت له هذا المخلوق عنده مسالتين واحده قالت له ما يجب يعود عليه ابدا اخر الليل وهو تاكع على الفراش من يوم اللي عرفته حتى مات ابدا قالت له انه قد تطلع عليه الفجر والله جلاب عليه يطلع الفجر ما زال تاكع على الفراش من يوم اللي عرفته انا قد خلي الثانيه قالت له نهصل له قالت له ومن قالت من يتأوّى يتأوّى يقول إيش وما سلاك أمه وقت خايف من مولانا قالت من يتأوّى الشم ورائحة حريق شج الحمال يشم ذلك ورائحة اللحم المشوي تخرج من فمه. اللي نقول مسلم محمد في مارجا رايح سمهم لا استداع واختر هذا ما تسلمين رايحة اللحم المشوي من فمه جارك ومر قال وصانا مات إجابة لأن الزيب قال لا يحق له أن يتجرى على فريسة الأسد الزيب وحتى اسمعي من عود نجتي كما لا عاطي باحترام جس وما يقربها وانا قال له وسلم عقب عريس ما ينزل ابنه سهق حرم هذا الراجل لغير قال اتزوج سيدي كذا قبل ياكل يهلي نذبه منك من الاخبار كما كان دا يهلي والان عرفت خبر الرجل ومن حرمه علي ان لا انتهك حرمه ما ادعك يا الله باي باي خلاها عني. قلت ان هذا الرجل الذي بين ايدينا وهو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان رجلا كما رأينا فجلا من نوعه غريبا في دهره وحيدا في شكله غريبا في طبعه كان رجلا واصلا الى درجة بالغا درجة من الصدق والتصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسالته بشكل لا يعرف له البشر نزيلا ولا شكلا ونتابع في هذا المجال حتى في باب النفقات فذات مرة في غزوة تبوك وتعرف كاملين من غزوة تبوك كانت غزوة كما أشار إلى القرآن لقد وصفها مولانا بن ساعة العسرة قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وصفها الله بأنها ساعة العسرة وساعة العسرة من يقول مولانا من العسرة معناها على من العسرة حد هذه الفترة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام وقف نهار قدام الصحابة وقال لهم من اي واحد منهم يستطيع يقدم مساعدة في سبيل الله يلا ما يدخل عنك انشاءوا من عند الصحابة زلت السابق كلهم يختار يعود وهو السابق ويعود والفقان طريق لفاق في سبيل الله والحق هذا عمر كان حاضر وابو بكر حاضر طمعا قال عمر فاخلاقه قال يوم ما يزاد اللي انهار فين يجبرت بعد دور نعود افضل من ابو بكر فيه نعدل عملية اليوم ما يجب يعدل ابو بكر وعمر قال انا ماني قاير منه ما هو ابو بكر واحد به الا الصحابه رقاين عرفوا من قبل عتبه والله قاعد افضل منهم يا غير ابو بكر هذا عنده حزه ما هي عادي ماذا فعل؟ قال اليوم ساعمل ابو بكر لاني ساعمل عملا لا يعمله ابو بكر زي محاذا لداره وقضاه فيها من الاركان فقسمه الى قسمين قسم نصف المال خلاه العيال ونصف المال الاخر في ابو بكر النبي عليه حتى لو يقول اهدى لك انت ما كرهت ولا تلاجد بك بها عوامك عنها فقدانك انت واحد لا يجوز بالله وراك لا يحارب نفسك ولا تجعل جارة الوالدي بعدك ولك يجعل عمر لانه رجل قوي شديد البأس يستطيع ان يقود الامة تجعله خليفة لك قال يا بلال في اقم الصلاة وقدم ابا بكر وصلي بالناس قالت لأم عائشة يا رسول الله والدي رجل رقيق ضعيف خذ الامر واجعله بيد عمر قال سبحان الله ثم قال من الله على ايات الزمن يوسف عليه السلام اللي دخلت في اخبار من بعد انكم محلكم ودائما تدخلوا في امور ما تعنيك خلوا ابا بكر هو اللي يصلي للناس جاء حد قال للناس فلان لا يتقدم عمر قال لهم يا ابا الله ورسوله الا ابا بكر مولانا ما هو قابل من دار ورايا ما هو ابا بكر والرسول ما هو قابل حد من دار معاه وراها يكون ابو بكر قل لابو بكر يصلي للناس وقبوا من هذا العلماء قاطبة على ان ما خارج حد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خارج رجاه افضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الامة افضل من ابي بكر ولذلك اختاروا من يصلي بالناس اماما من ورائه فدل على انه مقدم على الجميع لان الصحابة مجمعين من عشرة ومسلم بالجمع وهل بدر وهل بيعة الرضوان وهل اذكي الجيمة لابو بكر هو بارف من عينهم على ان مرد ولذلك قالوا يا عمر قالوا نحن لا نقدم الا انت يا ابي بكر لان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا من يقدمك انك شؤون الدين معنى ان شؤون الدنيا قاعد من باب اولى من يقدمك الدين لما كنت هو افضل حد يتكل على ديننا معناها انه نقعد مؤمن على الدين قاعد الدنيا من باب اولى فاحرم بهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصلى بهم ايمانا وعندما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم لعبوا هاي وان عفراح بشما عنده في ابن فرق وطلعوني ماشي له الصيف شوي هات عنده من هنا وعندما عاد الى الناس ما فيها رجال فريق على شديد من سلس الحزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض حزنت الناس شكل نقل الحزن ما وعاد حتى ان فيه من الصحابه اللي قعدوا من الدار وعاد لا يبكي ولا تعاد يفرح لي الدار ولا يقعد يستقبلها وفيهم اللي عاد مقصي عليه شيء المجموع، وفيهم العاد ما قادرين يرفدوه زواج، وعاد الناس في حالة كرب ما عارف مستد عليهم. أما أبو بكر مع شدة المحبة في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد وأخبرها بالخبر من الناس أنا بكثير كفز عليها أحسن، وعرف أن هذا النهار عاد نهار الرجاء جاي من أهدهم، وجاي وني ودخل على بيت عائشة رضي الله عنها، حاز عليها وني في العامش من الباس كان مدير على وجهه الشريف، وعنكم بعد اللي نعود النبي صلى الله عليه وسلم ماتت يا الله مدة كاملة تحزن أحزنة تتعرض من الموت خارج إلى عاد بعد سلوكي السلك من الموت، لا القرم من المولى، أنا القرم من المولى أنا ما خرج حد جاب يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعود بعد ملائكة الرحمن قانعين من الموت خارج، والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وأفضل إمام المتقين، انت للمتقين وفضليت عند مولانا وفضليت عند رب العالمين، ما ينسى لكم من سكرات الموت، عندي هذاك لا ما يكرد ابن سوسان قح، عندي السلاك ما يخاد، لان بعد لا نحسن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، والله قال لكم ان ابو بكر مات، وهاي عباد مولانا مقربين، احنا ما بينا احد ما يعرف انهم افضل من الاف المرات، عندي من شنا جر القرم من مولانا، ما سبق من سكرات الموت والموت والانقطاع من الدنيا، عندي ما يشرك حد منهم، هاي بعد يلا ما يعود ما يخاو علينا وكانه مرد عادي، لأن يوم نقبوا منه على النحن كاملين لا بد أن نذوق كأس الموت، ولو بلغ من الإنسان من الصحة ما بلغ، فالصحة والشباب والقوة وكبر الوظيفة وكبر المنزلة هذا لا يمنع من لقاء ملك الموت، فلا بد من ملجم على ملك الموت. خلع لي وأن يقلع الباس من وجهه فرأى بأنه قد توفي صلى الله عليه وسلم، إيش بيني بين عينه وأحبه قبله بين عينيه الشريفتين، وقال والله لقد ميت الموتة الأولى ولن تموت بعدها أبدا، قد يهني عليه الباب، وقام عيال الدنيا في حالة من التخلاط ما هو عارف، حاز على الناس يهجر المسجد لحالهم جمعة والبكاء خارج، وعمر راه السيف يقولهم والله لا يقول أحدنا إن محمدا مات إلا عليته لسيدا نبت عرف، محمد ما يقدموه رسول الله يبدأ إلا أمشى شوي وتوف وغير الله يعرض يرضى، هذا عمر، عمر ما بدأ ذايق عليه، قال لا يمكن أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ما هذا غير ذلك أبدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات توفي مصر، ولكن إن محمد صلى الله عليه وسلم قد غاب وسيعود، والله لن يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يجد أبدا يعود ناس مصر، هذا ما هو معه. فجاء أبو بكر يوم وطلع على المنبر قال يا عمر السك، يا عمر قال له السك، هذا يقول أبو بكر يا عمر، قال يا عمر السك، فلم يسكت أبو عمر، فطلع أبو بكر الصديق على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال لهم أيها الناس من كان يعبد الله فالله حي لا يموت، سمعوا المقدمة مقدمة الأبطال والرجال، الله هذا روالكم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أشد عبئا من حمل الجبال الراسية، أشد على قلوب الصحابة والشجال أفضلهم والشجال حبهم لرسول الله، هذا الرجل اللي كنا نحكي محبه واللي يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى عنه عوضات الزاعل ويتولى عنه كل إليه ولا يحب أن يصل إليه بسوء، ومع ذلك عندما يشتد الحال يضغط على إيمانه فيتحكم فيه الإيمان فيحوله رجلا بطلا بعد أن كان قوي الإيمان، ولكن عندما تكون الزوابع يثبت كالجبل، فهو في حال المحبة والأمور العادية رجل لا يعرف الرجال إلا هو بمحبة الرسول، ولكن عندما يكون الإيمان مهددا وأمة محمد متزعزعة يثبت حتى يثبت الإيمان وتقوى شوكة الإسلام، هذا هما الرجال، وهذا تعقل بالنعاء يجلنا على أن من اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فلا يصلح له غيره، فلما قدمه تبين نجاحه، قدمه للصلاة فعندما قبض تزعزع الناس واضطربت الأحوال، وعمر كان مرشح على البصير سدل يده جره روسها فلم يوجد من ترشحه إلى ذلك، ثبت إذن هو الذي يصلح أن يقود الأمة بعد من ذلك، فهذا تصديق لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم، انهم قدموا معناه انهم قدموا الحال، عندما جاء الامتحان وطلع في البيان ابوه جاء لهم ان ما بعده ايها الناس فمن كان يعبد الله فالله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ان شاء الله الرسل سابوا ماتوا فان ماتوا قتلوا انقلت معنا عقبه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فعندما قرا هذه الايه قال عمر رضي الله عنه والله لكأننا ما سمعنا هذه الايه قبل نطقي بذكر بها، والله لو كان بالامكان انا اعتقد ان القران ينزل بعد النبي اعتقدت انها الليله نزلت علي ذكر بعد لاني ما قد اصركت مع وذني ولا قد فهمت معناها السابق اني سمعت غير هذا المخلوق. فعند ذلك اذا تاكدت من ان الرسول قد مات سقط الصيف من يدي وخر مغشيا على الارض وحمله الناس على اكتافهم حتى وضعه في منزله رضي الله عنه. فوت اهلك ليالي هو ما يجد يتلقى بلياج من شده الحزن والفم. ومع ذلك ابو بكر مع شده حزنه وثنائه بالرسول ولكن ثابتا ترك الدموع وامسكها وترك الحزن وسيطر عليه وثبت امام الزوادح والمشاكل حتى لا يتعرض الامه الاسلاميه لشيء من مثله. اذا هذا الامتحان هذا الزلزال الخطير اللي جاء بعد فقدان الرسول ما يستطيع ان يتحمله الا رجل خطير رجل يسمى رجلا بطلا. وهذا لا تشتاش هذا يدلنا على ان كل من كان اكثر صحبة للرسول واتباعا للرسول ثمرته مثل ربحك وهي ثمرة طيبة. شوفوا لما كان اكثر ملازمة واكثر صلاة في المسجد واكثر صحبة للرسول والتزاما باوامره وانفاقا في طاعة الله لما اشتد الكرب على الامة فزعزع الناس حسب ايمانهم وقويه هو بحسب الايمان. الايمان هو يصنع الرجال هو اللي قويهم هو اللي ذبتهم هو اللي ما يخليهم من ساعة غريقة. هذا عند القبض صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته ثمانية أيام قال جيش جهز ودار عليه راجل والد وأصلا مملوك أسامة بن زيد. أسامة هذا شاب صغير 18 سنة ودار النبي عليه الصلاة والسلام شيخ عليه جيش من المسلمين لكن لا يقاتل الروم وجيش اللي ماشي بيه فيه ابو بكر وفي عمر لهن ودارهم كاملين تحت اسامه بن زيد وعدل اسامه بن زيد هو الكبير على الجيش وفي تحته في الجيش عمر وابو بكر وفيهم خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. الله يا لطيف هذهم الرجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في الليل ركعا سجدا وفي النهار يبتغون فضلا من الله ورضوانه نهارهم طاعه وليلهم طاعه. رجال صادقين على الله تعالى في كل قول وفي كل عمل متربيين مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ننسوهم راعي مد منه الجنة وضحك ما هو خارج وزق ما يفعل. رجال صالحين على زوجاتهم صالحة وابنائهم صالحين وهم صالحون واصحابهم صالحين ولا مد منه الجنة مقاطرة في الدنيا معرجة له الدنيا يقبل نار في الجنة رجال صالحين. هذا الجيش اللي عليه الشاب اللي واجه 18 سنة خارجين واحدة من الصحابة ما تموت كانوا فخر بيتهم لماذا يختارون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الراجل اللي واحد اصلا مملوك مثلا قعد مملوك وهو ابوه 18 سنه ولا عنده خبره في الجيش ولا عنده معرفه بالعسكر وجايس مد متدرب على الجيش متدرب على العسكر ومشى هنا ما يعرف قاعد استعمال السلاح وعم يحكي مدرع على كبر الصحابه. هذا قالوا واحد من الاطلاقات وصمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت ما تقولون. لا قال صمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثال الحياه قال لقد سمعت ما تقولون بلغني عن بعضكم لا يرضى بي جعلي أسامة على رأسي هذا الجيش وأنا قال لهم أعلم ما تريدون وفاهم القضية كذلك ولكني اخترت أن أجعله هنا فزعت أحبط ودرته في الليلة واخترته اليوم. البعض من قبض النبي عليه الصلاة والسلام قال واحدة من الصحابة قال له بس من سفر مكان عين القضية وقبضة ويا مصري ذكرى كانت لا تعدد لما أن الأمة طران كلها من الدفجة ما كانت تجيبوها والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يا الله نغيره يا ذكرى يا الله أسامة ندعوه نديره بل وخالد بن الوليد والله نديره مدة عنده مدنها خبر عسكري وعرضوها عليه بن رسول الله سبحان الله. الله قال لهم انتم تحضرون لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ومات عنه وقدم عليه شخصا تريدون من ابي بكر ان يغيره وان يحط لواء وضعه والله ليمضين هذا الرجل يحمل لواء وسيمضي الصحابة تحت روائه ويذهبون إلى الجهة التي قررها رسول الله وما كان أبو بكر ليغير شيئا من ذلك أحب من أحب وقريا من كريم فمن شاء فليذهب ومن شاء فليتخلف. فوضى أعمام ذات جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لها القيادة يقلعها أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم مخروج سباع وينترك باقي لا مات مر من قاعد في عاد العامات دورني أنا افتح الطرع. وكان هذا من أهم تقييد هذا المخلوق لاتباع الرسول لا يقبل ان يغير شيء بعد لكن تركه يسير ما في شكله. فمشى الجيش وكان ذلك نصرا على المسلمين. فعندما بلغ بعض العرب الكفار يكساع بلغهم أن الجيش مشى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسألوا عن القائد فقالوا شاب صغير. قالوا والله إن هذه الأمة ما زالت في قوة حيث تحصل شبابا وجيشا تجهزه بعد موت قائدها بدقائق، والله إن هؤلاء قوم ما زالوا في قوة. فكان هذا السبب الهز المنع. قالوا الناس اللي جيش هم ما ردوا وما زالوا لذي الحال، وذا اللي فاتوا عدوا ما وطره، بمعناه أنه ما هم شعرين قاعد الهزيمة، معناه أنه ما هم هز. وكان هذا من بركة الاتباع والتقجب بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبب قاع الرعب في قلوب المشركين. قالوا الناس خطير، مشينكم شاب معناه أنه قاعد يصيح من عمكم، معناه أنكم ما لكم مبدأ بالقلب، وعاوياكم مشينا رجال صغير، وعاوياكم اللي ما غلوا وقعوا من الفكرة كانت عنكم. إذا اتركوا لهم المجال وسلموا لهم أنفسكم، هذا الناس ما يجب يقاتل. فانتصر ذلك الجيش انتصارا باهرا وعادوا بانتصار. ولكن خارج بعض القبائل العربية ارتدت بعد أن كانت مسلمة وأبت أن تدفع الزكاة. هذا الزلزال هنا خارج واحدين من القطن العرب كانوا مسلمين، ولما مات توفي رسول الله قال حقكم أن ندفع الزكاة هي غرام، وكرامة كانت تنقضى علينا. وين توفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاطينا الحد ما نعترف به. مين جاب القبيلة؟ جاب واحدين من الصحابة قال حسنا هاي الناس مقاتلون، هاي الناس مخلون وما يشهدون لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، ولكن نادي يعقوب. قال عمر انا بعد نواه اني منقذ. قال واحد من الصحابه قال لهم ابو بكر والله قال لهم لو قاتلنهم حتى يؤدي الزكاه، والله قال لهم لا اقبل احدا يفرق بين الصلاه والزكاه، لاني ما قرات في القران يقيم الصلاه الا معها واتوا الزكاه، وكما يقاتلوا على ترك الزكاه فوالله لو قاتلوا على ترك الزكاه، معناها كما يقاتلوا على ترك الصلاه فوالله لو قاتلوا على ترك الزكاه، والله لو منعوني عقابا لا عقاب كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه. هو بقى والله قال ما اتركهم يغيرون شيئا ولا شكلا ولا يعطلون شيئا كانوا يؤدونه حتى يخرجونه ليقاتلهم. قالوا عمر اعتبرت. قال عمر بن بكر قال يا ابو بكر شيء ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا قالوا هذا قد عصموا مني دماءهم وما لهم الا بحقها. قال لا تنصص الا بحقها الا بحقها فاخبار. ومن حق الله قالوا على الانسان ان يصلي، ومن حق الفقراء عليه ان يزكي عليه، وهذا من الفقر. والله قال يا بني قاتل. قال فشرح الله صدري بما شرح له صدر ابي بكر، وعرفت ان ابا بكر لا يجزم الا بما به مرضات الله. قال انا دور دور نعرف ان ابنه افضل منه، ونعرف انه مرد الباس هو عو علي الباس الا بما مرضات مولانا. قال فاستسلمت له وقلت له رايك راي مبارك، لا يا الله قاتلهم. فقاتلوهم حتى اخضعوهم لدين الله اذا ادوا الزكاه، واستقر الوضع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء زلزال الاخر، وهو انخرج واحدين من المسلمين مشاو يقاتلوا واحدين ادعوا انهم انبياء قاعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب، واحدين خرجنا في الوطن وادعوا انهم انبياء. فارسل اليهم ابو بكر مجموعه من الصحابه من اكابرهم، وقتل من المسلمين كثير، حتى ان واحدين كانوا يحفظوا القران الكريم انكثرت منهم 500 حافظ القران الكريم. ضيوني ابو بكر حاز الى عمر قالوا يا عمر لقد جادوا كثر الموت في حمله كتاب الله، وأخافوا قالوا أن يموت الذين يحفظون القرآن فلا يجد المسلمون كتاب الله كاملا في صدور الناس، فأريد قالوا أن أجمع لهم القرآن حتى يكون مجموعا لعله إذا مات الرجال بقي مكتوبا. قالوا عمر يا أخويا هذا لا، قالوا طالب رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفات هذا أخويا، قالوا مسكين علي شوي ما يعرف. قالوا أنا أخرج من أيام أبا ذر من القرآن يموت وأصحابه ليحملوه سبحانه، قالوا منع القرآن أمانة فعلى أقرأ العذر ما لحقنا في الناس اللي وراء. قال فشرح الله صدري بمثل ما شرح له صدر ابي بكر، ما عرفت انه لا يعدم الا على خير. قال وي والاخر اصفر رايت ورايت. قال انه نقبض قالوا زيد بن ثابت من كتاب الوحي، ونقبض قالوا معاه ستين ونعدله هو الكبير، ويجمع القران ولا يقبض ايه من القران ما هنا يجمع شاهدين من الصحابه يشهدان على انهما اخذها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع القران في الصحف متفرقا على هذا الواح وسجات الواح، اجمع القران يعاد مع الموجود. شوفوا فجمع الأمة بعد أن كادت تتفرق عن الزكاة، وجمعها بعد أن كادت تتفرق على موت رسول الله، وجمعها لما أرادت أن تتفرق عن أسامة، وجمعها أيضا جمع القرآن لها حتى تجتمع. هذا الرجل رجل غريب، كلما اهتز الحال بالأمة الإسلامية يا رب. ولذلك أخذ العلماء بأن أبا بكر بأنه يحبه الله، وبأنه هو الخليفة بعد رسول الله، وبأن القرآن يبشر به. ماذا قال القرآن؟ قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم والرد داخل في الله بعد ما فات النبي من يرتدي منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلايه يجمعوا من هذه الآية على أن هذا بشارة بمجيء أبي بكر لأنه هو الذي قاتل الردة وكان شريا على أصحابه من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.